أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم يا رب اجعل لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا مغفورا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وتولنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، اللهم ربهم على الكتاب والسنة، وعصمهم من شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وهذا درس جديد في جلساتنا مع صحيح البخاري. اليوم كتاب من كتب صحيح البخاري، لأن قسم كتابه كتبا، زي أبواب، يعني كتاب العلم كتاب الإيمان. اليوم مع كتاب جميل من ما نقل لنا وكتب الإمام البخاري رواية عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، كتاب حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا يا رب هذه الحلاوة. كلنا يحفظ الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هيعطينا ثلاث محاور، هذه الثلاثة إذا وجدت فيك فقد رزقك الله حلاوة الإيمان. الإنسان اللي يرزق حلاوة الإيمان لا يتذوق شيئا أحلى من الإيمان أبدا، لا شيء أحلى من الإيمان بالله. الإيمان هو الذي يجعلك صابرا، صامدا عند الأحداث، متوكلا، عندك من اليقين ومن الثقة في الله عز وجل. تستبشر بالغد سوف يأتيك بالخير، وتستبشر برحمة الله أن يغفر لك ذنبك وأن يوفقك في الأعمال. تجد أن حلاوة الإيمان إذا يعني صادفت شغاف قلبك، تجد رضا من أبيك وأمك، تجد طاعة من أبنائك وبناتك، تجد أن زوجتك صارت مطواعة أو صبرت عليها أو صبرت هي عليك. تجد سبحان الله العظيم أن حلاوة الإيمان هذه لا تعطى لكل الناس، ففي ناس عندها تمرد. يعني سبحان الله، إخواننا في الإنسانية اليابانيين إلى الآن ربنا سبحانه وتعالى يكون معهم ويؤمن الأرض من تحت أقدامهم وأقدامنا جميعا. كارثتهم أنهم يتكلمون عن غضب الطبيعة. الإيمان لما يضيع تصير مصيبة، هو شاعر أن الطبيعة غضبان عليه، لأن خالق الطبيعة ليست في ذهنه، خالق الطبيعة مش في قلبه، فبالتالي مش متذوق. الطبيعة تغضب وترضى، هكذا هو يقول. لكن المؤمن إن أمره عجب، إن أصابته يعني سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني قضية البأساء والضراء، الخير والشر، يمين والشمال، السعة والضيق، الصحة والمرض، الغنى والفقر، أنت عندك يقين أن هذا كله بيد من بيده الأمر كله، ومدام بيده الأمر كله هو يسيرك كيفما يشاء، لأنه يعطيك الابتلاء كما قلنا. تأتي أنت لولدك بالطبيب ليجري له عملية جراحية، يستأصل له اللوزتين، يعمل له الزائدة الدودية، يفتح بطنه، يطلع مرض معين أو غدة معينة، يعطيه حقنة مؤلمة، سبحان الله تذهب به إلى طبيب الأسنان حتى يعالج تسوس أسنانه، الولد أول ما يسمع صوت الماكينة هذه الكهربائية يجيله رعدة، ولكن لعقله الصغير يرى أن أباه والطبيب والأم من أهل القسوة، وأول ما يكبر ويجد أسنانه في سن 50 و60 و70 ما شاء الله، لأن أباه كان حريصا عليه بأن يذهب به إلى الطبيب يترحم على أبيه ويدرك أن رحمة أبيه هي صورة من رحمة ربه، فما بالك برحمة الرحمن الرحيم. فالإيمان لما يخاطب شغاف القلوب ويدخل عليك داخل قلبك ويستشعر وتستشعر أن هذه الحلاوة تهون المشاكل خلاص. قالت رابعة فليت مخاطبة ربها فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كلام جميل، هذا كلام رائع لأنه يقين في الله. المهم يا ربي أن تحلو بيني وبينك الحياة، تكون راضي عني، تنظر إلي نظرة رضا. فالإنسان لما رب العباد ينظر إليه نظرة رضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا الله كيف يرضوا عنه؟ يرضوا بقضائه وقدره. المحاور الستة قالوا الإيمان إيه؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. المحور السادس إيه؟ قالوا والقضاء والقدر، وفي رواية حلوه ومره، خيره وشره. خيره الذي تراه أنت، وشره في وجهة نظرك أنت، لكن ما فيش شر. لا يختار الله للعبد إلا الخير، لا يختار له إلا الخير، وإلا كانش يعني أخذ الكريم من حضن أمه، ولا يوسف من حضن أبيه، ولا أمر الخليل أن يذبح ولده. ظاهر الأمر بالنسبة للقياسات البشرية خير أم شر؟ شر شر، لكن الأحداث ترتبت في الآخر على إيه؟ على الخير كله، على الخير كله. فرب العباد سبحانه وتعالى يعطيك أو يمنعك ليعطيك، وكما قال ابن عطاء في فصلنا من قبل إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لما تفهم ليه منعني من دي، ليه ما جابش الوظيفة الجديدة عشان أترأس المؤسسة، لا أنت لو ترأست المؤسسة يطلع لك واحد مظلوم يتعلق في رقبتك يوم القيامة يقول لك أنت فين، أنت عملت في إيه، أنت ظلمتني يوم كذا، أنت كذا أنت كذا. فرب العباد لم يولك هذه الولاية ولم يجلسك في هذا الكرسي لأنه يحبك، فلما نزع منك الولاية سبحان الله، أو نزع منك الإدارة، أو نزع منك رئاسة المؤسسة، لعلمه أنه أن هذا الأمر إنما هو في مصلحتك أنت، يصب في مصلحتك أنت، مش أنت إحنا العقل الإنساني طفولي الحدث، طفولي الفكرة، العقل الإنساني طفل، فلا يرى بعيدا عن هذا الجدار الذي أمامه، لا يرى ما هو خارج المسجد أبدا. إلا من 30 سنة قرية فيها رجل كبير السن ظل أصيب بشلل فلا يتحرك، ربنا يعافي كل مريض يا رب. فكان يجلس على يضوى على الكرسي ويتركوه يشوفوا مصالح البيت. في يوم من الأيام المطر اشتد، البيت مش سقف أسمنتي ولا مسلح ولا خرسانة، وإنما عبارة عن جريد من جريد النخل، قرية بسيطة في أحد الدول العربية، معروفة هذه القصة. لما المطر اشتد فيه عقرب كبير أو كبيرة مختبئة في داخل هذا الجريد، فلما المطر سقطت هذه العقرب على رأس الرجل فلدغته، لما لدغته سبحان الله من هول ومن الفزع ومن الألم قام الرجل يجري. الأطباء قالوا أصل نبهت مش عارف إيه في العصب، يعني شيء ما فهمش في الطب. فسبحان الله يعني قال لها رب العباد الدغي هذا الرجل يتحرك، يلا رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. حتى في مسألة الرزق يقول الحديث القدسي: لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يا الله، ما توحد الله يا مؤمن، انا عايز التوحيد في داخلك مش في لسانك بس. لأرزقن من لا حيلة له، واحد ملوش حيل لا عقل ولا فكر. وسبحان الله، وقال شاعرنا: ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة لهلكت إذن من جهلهن البهائم. صح ولا لا؟ لو كانت الأرزاق بالعقل، ها عزك الله، الحمار يأكل من إيه؟ ها الجاموسة تأكل من إيه؟ الناقة من إيه تأكل؟ ها هل هي عقل؟ طب أقول لك شيء، يعني العقل، أنا قلت لك من قبل السنة اللي فاتت الحوادث التي تتم في عالمنا العربي والإسلام، قال لك أكثر من حوادث الحروب، نتيجة إيه؟ عقلاء أخذوا رخصة قيادة ولكن خالفوا القوانين، فالناس تخبطت في بعضها وحدث الحوادث. هل سمعت في التاريخ أن قرية من القرى حمار صدم حمارا؟ ها؟ عمرك سمعت عن حادثة أن حمار خبط في حمار؟ ده بالعكس، أنا شفت في القرية الحارة والشارع ضيق، عزل الحمار جاي وعليه الرجل الشايل عليه برسيم أو شيء من الأغراض بتاعه، والحمار التاني جاي في الطريق التاني، حمار يقف وحمار يمشي. ايه الادب الحميري ده؟ سبحان الله العظيم. طب احنا ما عندناش هذا الادب ليه؟ ولما واحد يشتم واحد يقول له روح البعيد انت كذا، طب ليه يا ابن الحلال؟ طب يا ريت اتعلم ادب الحميري في اداب الطريق. لا اله الا الله، الانسان والله احنا بنتكبر عليه، انا مش عارف على ايه كبر الانسان هذا. لان حلاوه الايمان اذا دخلت في قلب العبد رزق العبد التواضع. الشاعر العربي قال: قال حمار الحكيم يوما، يعني الحكيم بتاع البلد او القرية او الفيلسوف يعني، قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب. لو الدهر العادل، ها كنت انا اللي ايه مش اركب، لا انا اللي ايه. لو انصف الدهر، قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. جهل وهو ايه؟ ما هو جاهل ويجهل انه جاهل، وده اسوأ انواع الجهل. اصلا لما اكون جاهل وعارف حدودي، والله ده شيء طيب، يبقى عندي نية للايه؟ للتعلم. لكن لما اكون جاهل واجهل انني جاهل، ها كل شيء افتي فيه، كل شيء اتكلم فيه، كل شيء سبحان الله يعني. فالله المستعان. لكن العبد لا اله الا الله يجب الا يتكلم الا فيما يفهم. فاذا حلاوة الإيمان قال فيها صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا أول علامة هنفسر، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. صدقت يا رسول الله. إيه الكلام العظيم اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا أخي، إن هو إلا وحي يوحى، الوحيان الكبيران قرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سبحان الله، أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. يقول أدي ثلاث علامات. طب محبة الله فرض ولا مندوب؟ قال والله في يعني بين فرض وندب. محبة الله تكون فرض وتكون في حالة الندب. ايه المحبة الفرضية؟ ان اأتمر بأوامره وان انتهي واجتنب عن نواهيه، هذا هو الايه؟ هذا هو الفرضية. ده لازم يقول لك اصل فلان يصلي، عيب يعني، هل هذا مدح ولا وصف؟ طب اذا كان مسلما يبقى واجب ان ايه؟ فلان مسلم ايه؟ يصلي. خلاص دي مش عايزه يعني، لا اريد ان ايه؟ ان تزيد في مدحه. لا، لكن النفيسه رضي الله عنها حفيده الامام علي لما مات الشافعي بكت وقالت: رحم الله الشافعي، كان يحسن الوضوء. الشافعي بتاع الفقه اللي وضع اصول الفقه، اللي كان يحسن الوضوء ازاي؟ ده واحد مننا تعبان مش فاهم في الدين بيحسن الوضوء، ماذا تقصد؟ هي الوضوء ليس غسلا لليد ولا مضمضة فم ولا غسلا لوجه ولا غسلا لرجل، لا، الوضوء الحقيقي ما أنا يدي نظيفة ويدك نظيفة ويد أخواتنا اللي يصلوا معنا بفضل الله نظيفة، لا، يعني لما أغسل يدي بنظيفة من الرشوة وأكل الحرام وإيذاء الناس وكتابة الكلمة الفاجرة والكلمة الداعرة ورسم الكاريكاتير الساخر من الناس ورسم الأشياء السيئة، يبقى هذا وضوء اليد، صح ولا لا؟ لكن أنا أغسل يدي ولكن أكل بها حرام، ها؟ يبقى ما الحل؟ أتمضمض، المضمضة جاية منين؟ لما أتمضمض ثم أرج الماء رجا ثم أخرجه من فمي، فأنا أخرج من فمي الغيبة، أرج أمج الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والكلام البذيء والفحش في القول، هذه هي المضمضة الحقيقية. لما أغسل وجهي ففي العينين والأذن، عديت عليهم في إيه؟ العين لا تقع إلا على الشيء الطيب والأذن لا تسمع إلا الشيء الطيب. إذا غسلت رجلي بغسل الرجل ألا أذهب بها إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، وإنما أذهب إلى الأماكن التي يرضاها رب العباد عز وجل. يبقى إذن لما قالت نفيسة رضي الله عنه رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، يعني إيه؟ هذا الوضوء صح ولا لا؟ يبقى يحسن هذا الوضوء، لأنني قلت لك من قبل أنا وأنت أحيانا أو غالبا نكذب حتى في صلاتنا، فأنا أقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، وأثناء الصلاة أذكر التجارة والبيع والشراء ومن آذاني والقضية بتاع بكرة والقلق من أن يعني يفصلوني من العمل والقلق من أن لا يأتيني كذا والقلق من أن أخي يستأثر بالميراث ولا يعطيني شيء من مال الوالد إلى آخره، كل هذا داخل الإيه؟ داخل الصلاة. هل أنا حققت كلمة الله أكبر؟ أنا أكذب على نفسي، يا كلمة الله أكبر هكذا تكون. إذن نحن يجب أن نفهم أن المحبة إما فرض أو مندوب. طب مندوب؟ قال القيام أو الإكثار من النوافل دي محبة. ليه؟ أفضل ما يتقرب العبد إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. الحديث القدسي قال ايه بقى؟ قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. المحبه جايه منين؟ من النوافل. بس مش النوافل، احنا فهمنا النوافل برضو خطا. النوافل معروفه عند بعض الناس لكن لا تقف عندما نعرف. لماذا؟ لان النوافل معروفه في ركعتين الفجر، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، في سنه مخففه بعد قبل العصر، ركعتي المغرب بعد صلاة المغرب او سنة المغرب او رغيبة المغرب او يعني سنة المؤكدة، ثم الركعتين اللي بعد صلاة العشاء قبل صلاة الايه الوتر. هذه نافلة الصلاة، نافلة الصلاة. طيب تعال الى لما رب العباد عالم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل واخرون قد يجاهدون في سبيل وقاتلنا في سبيل الله، قال ايه؟ ماذا امر رب العباد؟ فاقرأوا ما تيسر منه، ما تيسر منه. هذه ايه؟ هذه النافلة المستحبة، قراءة ما تيسر. لا يمر عليك يوم من غير ما تفتح المصحف، الله يرضى عليك، حتى وان كنت حافظ، حتى وانت حافظ القرآن افتح المصحف. ليه؟ لانك اذا قرأت في المصحف بصوت فاعطيت النور من كلام الله الى جوارح ثلاثة، جارحة اللسان وجارحة العين وجارحة الأذن. طب قرأت من غير مصحف بصوت، أعطيت للإيه؟ للسان نورا وللإيه؟ وللأذن نورا، وحرمت العينين من نور النظر إلى كلام الله. لأن النور ده القرآن فيه أسرار عجيبة، أنت بس إيه؟ خلي جزء قرائي، أنت جزء اللي أنت بتسمعه أو بترتله أو الورد القرآني اللي أنت كيدا تنسى ما تحفظ، ده شيء طيب. وكان العلماء زمان ونحن صغار كان لهم قضية عجيبة ونحن كنا لا نفهم، والراجح في خمس كي لا تنس، فكان يجبرونا على مراجعة كم جزء في اليوم؟ ستة أجزاء كل يوم. يقول لك يا شيخ ده كانت الناس فاضية ما عندهاش شيء، معلش الله يعطي البركة، أبو حنيفة ثبت عنه أنه أحيانا كان يقوم ركعتين في صلاة الليل بالقرآن كله. يا الله. وظل أبو حنيفة 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. لكن فاضل رجل يعني من أبد. ده كان أكبر تاجر حرير في بغداد، أكبر تاجر حرير في العراق في الكوفة للمرة واحد. رقم 2 كان معلما في المسجد. نمرة 3 كان مفتيا وقاضيا يعني، وبعدين كان كاتبا ومؤلفا. ولكن من الذي يعطي البركة في الوقت؟ شوف، الوقت جندي من جنود الله. إن أطعت ربك طوع لك جنوده وأولها الوقت، وإن لم تطع ربك سلب منك بركة الوقت، لأنه جندي إما يحارب معك أو يحارب ضدك. يوشع عليه السلام تلميذ موسى، إذ قال موسى لفتاه، سيدنا يوشع أوشك أن ينتهي من جيش الكفار ليقاتله، والشمس أوشكت أن تغرب. فالشمس لما كانت تغرب عن الجيوش تتوقف الايه؟ المعارك، مش لا ضوء ولا الصحراء الظلام الدامس، فكل الجيوش تتوقف. فقال لو ان الشمس غربت وما انتهينا منهم، يرتبوا امرهم بالليل ويعيدوا تضميد الجراح والترتيب. فدعا ربه، يا رب اخر لي غروب الشمس. فاخر الله، وقف قرص الشمس حتى انتهى يوشع من هزيمة الكفار. يبقى الشمس بتعمل عند من؟ الله مش قال لك الزلزال نقل محور الارض من يومين، نقل محور الارض عدة سنتيمترات، من الذي نقلها؟ الله. في في في في حادثة الاسراء والمعراج التي اكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لما رجع ابو جهل قال له طيب اول شيء انت رحت المسجد الاقصى؟ قال ايوه رحت بيت المقدس. قال طب صفه لنا. قال صلى الله عليه وسلم فكربني ذلك. كربني يعني ايه؟ اصابني بالايه؟ بالكرب الهام. لانه واحد دخل بالليل في مكان مسجد، طبعا ما كانش فيه الثريات الرائعه هذه ولا ظلام، وبعدين دخل صلى بالانبياء يعني 10 دقائق، ربع ساعه، نصف ساعه بالليل، وخرج. أبو لهب وأبو جهل كانوا رحالة وشافوا بيت المقدس، وكانوا سائحين في الأرض، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروحوا الشام ويرجعوا يروحوا اليمن، سبحان الله. فيرتب صفه لنا. فلما كربني ذلك إذا بجبريل يقف عند باب عقيل بن أبي طالب، شوف، يحمل المسجد الأقصى على كفه. عارف الاخوان المهندسين يقولوا المكت ولا يسموه كده؟ يعني المكت يعني اتس، الله يرضى عليه. انا ما اعرفش باللغه العربيه، المبنى المصغر او التصميم المصغر، صح ولا لا؟ انت نينا اولادنا يقول لك الديزاين، طيب ديزاين ما يعني، المهم يعني التصميم. فيعمل لك ايه؟ يحطه على ايه؟ قال ويديره لي، يعني كمان ايه؟ عشان يشوف من الابعاد الثلاث. فأصفه نافذة نافذة وبابا بابا وسارية سارية. يا الله، خلاص. قالوا طيب ما شاء الله، عدت دي، انت نجحت في دي، طيب ادينا أمارة. لا اله الا الله، أمارة من أوصفت لكم؟ ما قالوا في قافلة كانت في الطريق، من ضمن القافلة دي بعير عليه غرارة سوداء، حتة قماش لونها ايه؟ أسود. لما رأت البراق جفلت الناقة، لما شافت البراق ماشي جنبها اللي هو كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، البراق هذه سبحان الله عاملة زي الدابة اللي تظهر في آخر الزمان. البراق كانت تضع حافرها عند آخر ما تنظر بعينها، الخطوة بتاعتها كده يعني، عينها جايبة أبو ظبي تحط رجلها في أبو ظبي، وبعدين البحرين، وبعدين قدر، وبعدين تلقاها في المغرب، وهكذا سبحان الله. فالبراق أول ما الناقة جفلت فكسر ساقها. قال طيب متى تصل؟ هم كانوا يحسبوا المراحل، مراحل يعني زي استراحات، انت على الطريق في كذا استراحه معروف انك القافل تريح الابل وبعدين تشرب وتاكل وتشترب وبعدين تخزن الماء وبعدين الوفد يستريح ويكمل في عده مراحل فبيحسبوها باليوم. قال تصل بعد غد عند غروب الشمس اوشكت الشمس على المغيب، وده اختبار للدعوه. وبعدين الـ الـ الكفار منتظرين والمسلمون ينتظرون. فأمسك رب العباد قرص الشمس أن يسقط، فصاح كافر ها إن قرص الشمس قد سقط، وصاح آخر وها إن القافلة قد ظهرت. الله، لأن ربنا لما يؤيد ها خلاص، لما يؤيدك بجنود لا تراها، يؤيدك أحيانا بالنوم تبقى قلق وعندك أرق وعندك توتر وعندك مشكلة كبيرة ملهاش حل، روح ربنا سبحانه وتعالى سالب منك الروح مؤقتا ويدخلك في ايه؟ في غطيط. طب ربنا قال ايه؟ أمنة النعاس. النعاس عبارة عن ايه؟ أمنة، تأمن بعد ما تصحى الله أكبر حتى تنسى ايه المشكلة. عزك الله، يقال ان القردة، مين القردة؟ يعني حرم القرد، خلي بالك من ده. لما تضع ياخدوا منها بجنينة الحيوانات اولادها، فتنام بعد الولادة 72 ساعة نوم مستمر، تستيقظ تنسى عيالها، زي الموظفة كده لما تبقى بالشهور تنسى العيال وتنساك. وسبحان من لا ينساك، ما انا اقول لك خليك موحد، هو الذي لا ينساك، اي حد ينساك خليك مع اللي ما ينساك، خلي بالك. يبقى اذا النفخ الذي نظن انه مجرد صلاة، لا، هي عبادات ومعاملات، في معاملات نوافل ايضا قد ننساها، فهذه هي المحبة، الفرض والنفل. طيب، طب الحب، المحبة دي عقلية ولا قلبية؟ قال لك لازم تمر بالعقل الاول، لان القلبية موجودة بالغريزة، تحب ابنك، تحب بنتك، تحب ابوك، تحب امك، تحب من يحسن اليك. اذا كنا نفهم، نحاول ان نفهم كلام عمر رضي الله عنه، يقول اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا احبه، ما تخليش فاجر يعمل فيها معروف احسن اضطر ايه احبه، صح ولا لا؟ لما تلاقي طبيب مسلم خرب العملية بتاع ولدك، ودي الطبيب الثاني اياه اللي يؤمن بالله وصلح الموضوع، تحب من؟ مصيبة، كارثة، صح ولا لا؟ تبقى انت في يقول يا الله قاعد الشعور بس يقول خليك في المسلم، رحت للمسلم يا اخي مسلم خيبان، لكن في مسلم تاني ناصح، الله، في مسلم تاني ناصح، لا اله الا انت. فانت من الواجب، من الواجب سبحان الله ان الولاء والبراء. فالحب يمر بالعقل الاول، فترى نعم الله عليك، والنفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. النفوس مجبولة على هذا، بالله عليه لما تجد كل يوم تمر على مكان معين فيه واحد واقف، مثلا عسكري مرور مثلا، او موظف معين، رجل من رجال الامن اللي على الباب، وانت رجل كبارة، كل ما تدخل يقول السلام عليكم، يبتسم ويرد عليك مرة في مرة، تألف له ولا لا تألف له؟ الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بين الله. وبعدين قال ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، لا اله الا الله. وقال ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. ليه ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. يا الله، ما زعلش أبدا لما فلان أو رد عليك رد سخيف، رد عليك رد فيه يعني طريقة معينة، لا يقولوا ما يمكن مهموم، يمكن كذا، يمكن كذا، المهم أفشي السلام. بس السلام الذي يعني يزرع الود في القلوب هو السلام اللي ايه؟ اللي يخرج من القلب، زي سيدنا ابراهيم لما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال ايه؟ سلام. ايه؟ قالوا سلاما يعني الان احنا ايه؟ انت سالم منا، مع كلمة السلام عليكم يعني انا لما ادخل عليك قول السلام عليكم، يعني ايه؟ طالما انا موجود عندك فانت ايه؟ فأنت سالم مني، فأنت في سلام، وإذا غادرتك أنت أيضا في سلام. يعني ما أنا مش بعد ما أمشي تبتدي الله يا اخي انت رحبت بالراجل وبعدين تقول يعني ده كلام كده تمشيت الحال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. ولذلك ليه ربنا منع التجسس؟ ليه؟ انت لو تجسست على ابيك اللي يحبك او امك اللي تحبك وقالت رايها فيك بصراحه انت ايه هتغضب منها؟ وهم تقول لك ايه الله ده ابني ده والله للاسف بعد ما كان بر بي مثلا يعني مثلا ها. فلذلك رب العباد عمل ايه الستر عشان ممنوع الايه التجسس. الله يرضى عن عمر سمع جماعه مبسوطين شويه في مكان مغلق مريده مالهم دول شكلهم كده ايه واقعين في دائره السكر. طرق الباب ما حد فتح حد يفتح لعمر بن الخطاب يعني شاء. فتصور الايه الجدار وقال يا رجل الخمر امامهم ويتعاطوا الخمر وهم. قال يا اعداء انفسكم ما رضيش يقول يا اعداء الله يا اعداء انفسكم. شوف الكلام ما يمر على جماعه بالليل اوقدوا نارا خارج المدينه امام خيمه تقول السلام عليكم يا اهل الضوء. ايه الادب العمري ده ها؟ السلام مع ان احنا لو قلنا ايه ها السلام عليكم الله اهل النار اهل النار لا اله الا الله لا يقول السلام عليكم يا اهل الضوء. شوف الادب السلام عليكم يا اهل الضوء ينتقي يا اخي الانسان الالفاظ سبحان الله. فلما تصور يا اعداء انفسكم اتظنون ان الله لا يراكم. واحد الرايد بتاع السكرين ده يعني فاهم قال له يا امير المؤمنين اخطأنا في واحدة وانت اخطأت في ثلاث. الله ده يعني سكير فقيه ايه ده تتكلم عمر بن الخطاب يقول انا غلطان في واحد انت غلطان في ثلاثة ايه ده يا طب افتحوا الباب شوف عمر افتحوا شوف ايه اللي انا غلطان فيه ده. قالوا نحن اخطأنا وشربنا خمرا ونتوب الى الله انت اخطأت في ثلاثة. الله امرنا الا ندخل بيوتا حتى ايه وانت ما استأنست لم تستأنس ونستأنس انت ما استأنست سبحان الله. وقال ربنا ولا تجسسوا وانت تجسست عليه. قال ان تبت تتوبوا قالوا نعم مقايضة اتوب مش عم. انت تكلم امير المؤمنين انت ما تعرف تكلم من انت لا ابدا ابدا سبحان الله. قصصت لكم العام الماضي على رقة الدعاء الكبار ليلة العيد شاب يسير في منطقة عندنا اسمها الدكي والمهندسين اللي في القاهرة عارف يترنح سكران بقدر الله كنت في صحبة شيخنا الشيخ الغزالي فالشاب من المنطقة فبعد ما افاق قالوا عارف مين شافك بالامس وانت ماشي مبسوط يعني كده وتترنح زي النخلة في الريح فلان وفلان. يا الله معقول الناس يا اخي عندها خير في قلبها يعني صحيح هو يشرب خمر لكن يحب اهل العلم. فقالوا له شوف الشيخ عمر صعب شوي روح للشيخ غزال احسن انا خليه الراجل ده كبير السن وحنون شو عمر شديد شويه كان زمان لسه الشعر اسود وكنا نهب في اللي قدامنا زي اللي قدامنا. فراح اسمع بقى قال له يا شيخ والله الشيطان ضحك علي ودي اول مره وان شاء الله اتوب الى الله عز وجل خذ بيدي للخير. قال له والله يا ولدي مش انت بس المذنب انا وانت شريكان في المعصيه. قال له معقول يا فضيله الشيخ؟ قال له يا ابني انت سكران من الخمر وانا سكران من حب الدنيا ايه رايك انا اتوب من سكر حب الدنيا وانت تموت من سكر تتوب من سكر الخمر. هذا الشاب استقام وصلح حاله ودخل معهد الإمام وتعلم وحفظ القرآن وكان يباريني ويجي يسمعني في صحيح البخاري سبحان الله ويعني الله أكبر بطريقة الدعوة اللطيفة والخفيفة تأخذ بأيدي الناس. أبو موسى الأشعري يسجل رسالة وهو أمير على دمشق إلى عمر قال أمير المؤمنين في كارثة وقعت. قال له خير أربعة من علية القوم شربوا الخمر اعمل ايه؟ قال اسألهم سؤالا سؤال واحد الخمر حلال ام حرام؟ فان قالوا حلال توكل على الله ودق عنقه لانه احل ما ايه حرم الله. وإن قالوا حرام أقم عليهم الحد. الموضوع بسيط، فبسيط بالنسبة لعمر، لكن بسيط بالنسبة لنا. احنا لنا 600 تحسب. جاب الأربعة قال لهم يا جماعة الخمر حلال ولا حرام؟ ولا حرام. قالوا خلاص يقام عليكم الحد. كان 80 جلدة وحلقت الشعر ايه؟ صفر، زيرو. طيب ما في درس رقمان زيرو زيرو زيرو زيرو. ما احنا اخترعنا الزيرو كعرب وسكننا جوا الزيرو، لا اله الا الله. المهم ف القوم لانه من عدة القوم اصبحوا عندهم حياء لان اقيم عليهم حد، فاحتجبوا في بيوتهم. ابو موسى الاشعري استغاث بعمر رسالة اخرى، يا امير المؤمنين احتجبوا في بيوتهم ولا يشهدون الجماعة. قال طيب. راح باعت عمر 4 رسائل موقعة بخط يده، اما بعد المقدمة، فاني احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. قال ابو موسى ابعت لكل واحد في بيته هذه الورقة، هذه الايه البطاقة. فارسلها، فما زال كل واحد منهم يقرأها ويبكي، ثم عادوا الى حضور الجماعات مرة اخرى. فقال عمر هكذا لا تكونوا عونا مع الشيطان على اخوانكم، يعني ما لا تعيروا بذنبه. قلوا بالعكس، انت عندك يا راجل، انت عندك كبيرة شرب الخمر، ده انا عندي كبيرة الحقد وكبيرة الحسد وكبيرة الضغينة والعجب والكبر والرياء. الله، يبقى اذا لو عددت انا ما عندي لما نظرت الى العيب الذي عندك. وانظر الى صاحب المعصية، لانه صاحب ابتلاء، ربنا ابتلاء وعافاك انت، فاحمد الله ان عافاك واشكر الله ان هداك وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه. هكذا المؤمن. طيب، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يعني ايه المحبة؟ تخيل ان اللغة العربية فيها معاني المحبة بمعاني اغرب ما تتخيل. اول شيء الصفاء والبياض. العربي يقول على بياض الاسنان ايه؟ حبب الاسنان. يبقى المحبة عبارة عن ايه؟ الشيء الابيض صافي نقي، مفهوش لا لا لا لا قلب اسود ولا ضغينة ولا حقد. انما المحبة عبارة عن ايه؟ الصفاء ثم اللزوم والثبات. في اللغة العربية المحبة احب البعير، يعني برك ولم يتحرك، برك اسمه ايه؟ يعني المحبة تلازم الانسان. في واحد في يوم من الايام كان يحب بنته ويحب ابنه ويحب اباه، ثم يأتي ليكرهه. لا، حتى في الولد العاق يقول لك انا ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين، صح ولا لا؟ مش المثل العام يقول كده؟ ومثل تاني يقول انا اضرب ولدي واكره اللي ما يحجز بيني وبينه. طب يا اخي قوم قول له خلاص يا استاذ، لكن تسيبه يضربه ليه؟ فهو يضرب الولد او لا يضربه لتاديبه. وقلت لك من قبل لو دخلت غرفه ولدك فوجدته وزميلا له بيدخنوا او يسمع اغنيه خليعه، تعنف من؟ اول ما تعنف ولدك ولا ابن الجيران؟ ليه؟ ها؟ لانك تحبه اكثر، صح ولا لا؟ انك تحبه اكثر. فالمحبه عباره عن البياض وعباره عن الثبات وعباره عن ايه؟ يعني زي ما يقول ان يدخل في لب القلب. فلما تحب رب العباد سبحانه وتعالى تجد اوامره سهله، تجد اوامره سهله بسيطه. كيف يعني؟ تقول يا رب سبحان الله، انا لما اتبسم في وجه فلان اخذ حسنه، ايه الكرم ده؟ واذا قلت له السلام عليكم اخذ 30 حسنه، واذا رحت حضرت جنازه اخي، لما حضر غسل جنازه وصلى عليها وسار معها حتى دفنت كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. يا الله، راح ابن عمر لما سمع الحديث عايز يتوثق منه، فراح طرق على أم المؤمنين عائشة، قال يا أم المؤمنين أحقا ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سار في جنازة بعد أن حضر غسلها وصلى عليها كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد؟ قالت نعم. قال آه كم من قراريط ضيعناها. يا الله ندم ابن عمر على إيه؟ على أن مش كل جنازة كان إيه يحضر فيها ويمشي فيها، حتى المشي في الجنان. من عاد أخاه المريض ها قال يعني صلى عليه 70,000 ملك وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. يعني عيادة مريض وإحنا بنعملها إيه؟ واجب دنيوي. وبعدين ليه عيادة المريض؟ قال المريض لما أروح أقول له ادعي لي، الله يستجيب لعبده إذا كان في حالة ذل له. والإنسان لما يمرض والأطباء يعني خلاص يتوقفوا عن الإيه؟ عن سبل العلاج، يبقى في حالة إيه؟ أين الباب المفتوح الوحيد؟ بيدعوه ساعتها بمنظرة وباستقبال، ولا بيدعوه بذلة؟ أهو ربنا عايز تدعو إيه؟ قال عالمنا ادعو دعاء مستجدي. مستجدي يعني إيه؟ متسول. لا دعاء مشير، مش يقول خلي بالك من الولد ونجحوني دخلوا كلية الطب خليه مهندس كبير. أنا فيه يا أستاذ يقول دعاء ده لقلة أدب. يقول يا رب ده الولد عشان ياخد منك 10 دراهم يعمل لك مقدمة ولا مقدمة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وربنا يبارك فيك يا أبويا وربنا يكرمك ويديك الصحة وأنت كويس صحيح. تقول يا رب فودي ولد فيه إيه؟ هات 100 درهم بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد المقدمة دي مش ايه مش بلاش، مش حاجة مجانا سبحان الله. ادفع، لا حول ولا قوة الا بالله. فانت في الدعاء ادعو دعاء مستجدي، دعاء الانسان الذليل، وثق ان رب العباد وانت تدعوه سوف يستجيب لك. طيب دعوت فلم يستجب، انا اقول لك انا لقد استجاب. كيف؟ بعدم الاستجابة. لان لو استجاب لك ربما يكون فيه هلاكك. لو ان ام الكريم لما قال لها القيه في اليم قالت يا رب يا رب يا رب يعني لا تأمرني هذا، لا اريد ان القيه في اليم، كان اللي حصل لو احتضنت موسى كان يجي فرعون ايه يقتله. لكن لما استجابت لكلام الله، هذا كلامنا اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء سبحان الله. قال لك مرة ناس عايشين في البادية وسط قبيلة، فصبح الصبح الأولاد في حالة ذعر وغضب وبكاء، في إيه خير؟ قالوا والله الثعلب عدا على الديك فأكله، والديك ده هو اللي بيصحينا الفجر. ده كان زمان الوقت ده الديك لا بيصحى الفجر ولا صاحب الديك سبحان الله. لان الدين زمان كان عنده ساعة بيولوجية احنا غيرناها له، ورحنا جبنا الجينات بتاع الديك الهولندي والديك اللي مش عارف الغربي والديك اللي مش عارف ايه، يبدو جيناته مش جينات في البيئة العربية الاسلامية. فالساعة البيولوجية بتاع الديك، الله يا رجل يا مؤمن ادخل مزارع للدواجن بيضاء صحيح منظرها على مرمى جميل، فين الديك بتاع زمان اللي ابو ريش ملون وكان له عرف كده احمر، يعني زي ما قلت لك كده حدث في التاريخ. خلي بالك انت، يحكى كان يجي ساعة الفجر ويؤذن، الوقت تلاقي الديك الابيض ده حتى لو اذن يعني الساعة 12 يأذن، الساعة 1 الساعة 1 وربع يا ابن الله، ما هو ده الفجر بتاع طوكيو والتاني الفجر بتاع بورصة لندن والتاني البورصة بتاعت لا اله الا انت، ماشي مع البورصة ماشي مع البورصة، حرم البورصة انت يعني هتاخد ايه من البورصة. فسبحان الله العظيم لله الامر. فلما الديك اكلوا الثعلب لا اله الا الله، طب مين صحيح الفجر؟ قال الاب عساه خيرا ان شاء الله. طيب ثاني يوم الاولاد في ايه؟ الذئب عدا على الكلب بتاع القطيع ذبحوا مات الكلب. يا الله نفخ الكلب، هذا كان بيحرسنا، قال عساه خيرا ان شاء الله اكيد خير. ثالث يوم الاسد اكل الايه عزكم الله الحمار، يا خبر ده اللي بيجي عليه الماء من البئر عساه خيرا ان شاء الله. رابع يوم عدا على القبيلة قبيلة معادية قتلت الكبار واسرت النساء ولم ينجو الا اصحاب هذه الخيمة. ليه؟ كل خيمة فيها ديك فيها كلب عزوا فيها حمار، فالديك يصيح والكلب ينبح والحمار ايه ينهق، اما هذه الخيمة لا في ديك يصيح ولا في كلب فنجا اصحابها. يبقى من الذي يدبر الكون؟ بس خلاص انت ثق في رحمة الله. ربنا هو اللي بينظم الكون مش انت. انت عايز تنظم الكون ابن الحلال؟ لا، هو الله. ولذلك ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليك اليك مما سواهما. قال لك طيب انا عايز ميزان يا شيخ اعرف بي انني احب الله ورسوله، اديني ميزان. عايز تاخد ميزان قبل ما تمشي؟ خد الميزان. قال اول شيء موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. يعني ايه موافقة الحبيب في المشهد والمغيب؟ لما تروح تجيب لولدك الرضيع من الصيدلية الدواء او اللبن اللي يرضعه او الغذاء او اي شيء، وانت رايح وتختار، ده الولد بيكون في بطن امه وانت وامه رايحين تختاروا الملابس التي يلبسها وانت لم تره بعد، صح ولا لا؟ دي كراهية ولا محبة؟ طب الولد في حالة مشهد ولا في حالة مغيب؟ مغيب، هو لسه انا ما شفته. لكن ايه اللي يخليك تروح تعمل العملية دي؟ اللي يخليك انت وامه تجهز له غرفة او ركن في الغرفة وسرير معين وفراش معين ولباس معين، وبعدين الامهات يقول لك لا ده ولدي بنجيب له اللون الفلاني، لا ده بنتي نجيب لها كل الالوان دي. الولد فاهم الالوان؟ هو عارفك اساسا؟ خلي بالك انت. فسبحان الله الولد في حالة المغيب لكن انت في حالة الايه؟ الحب، صح؟ يبقى يعني موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. امل الام للولد الذي عنده مغص بالليل ويصرخ طوال الليل، املها الوحيد ايه؟ انه يهدى وايه وينام. هل ياتي لها نوم وولدها يصرخ؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك؟ ليه؟ عشان كده لا تنام. انت اقصى ما تعمله تعمل ايه؟ تتحمله اول خمس دقائق، خمس دقائق التانية تبتدي ايه؟ تتململ في الفراش، وبعدين تبتدي تنفخ. معنى مش ابن الجيران، هو مش يعني مش ولاد جايبينه انتوا يعني متبنيه، هو ابنك. اه والله. فسبحان الله بقول لك ايه، انت مش عارف ان عندي شغل الساعه 7، خدي ولدك وروحي الغرفه الثانيه. خلي بالك بالتعبير بتاعك، لبعد الولد عن قلبك، دي محبه بصراحه. وذاك الولد لما تكبر ويشوفه يبص لك بصه كده اعرف ان انت زرعت فيه وهو صغير حاجه. الولد يشعر في اب حنون يشيل الولد شويه وامه تشيله شويه، ده الاب العادي. ولذلك اسوأ منظر اراه في الشارع العربي من العراق للمغرب ومن شمال الشام لجنوب اريتريا والصومال، ان الاقي الحرمه المسكينه ماشيه تحمل ولد على كتفها، وبعدين في حقيبه فيها مستلزمات ما عرفش يحطوا فيها حجاره وطوب وظرف ثقيله دي 7 كيلو، وهي عندها مخرس وهشاشه عظام، وسبحان الله العظيم ال ال ال الايه عندها احتمال حامل في الاخر، وشايل ده كله، والاستاذ ماشي ايه بيعمل مرش واحد اثنين واحد يا ابن الحلال عيب، وايه بيلعب كمان اجسام ويقدر يشيل المسد على دماغه. لكن لا عيب من ضمن الرجوله ان ايه يا اخي والله انا اريد ان تكون حنون، دي لا تنقص من رجولتك، بالعكس تعطيك رجوله. الرجوله ان تكون في رعايه الضعيف، والضعيف هذه المراه التي، فسبحان الله رزق الله هذه الام هذا القلب سبحان الله. بدليل الولد اول ما يولد الاسبوع الاول الاسبوع الثاني عمته فرحانه بيه تشيل تحمله يبكي يصرخ، جدته يبكي، جده عمه خاله اي حد اخوه اخته، الام اول ما تحتضنه يسكت. قال لك الولد مش مسألة ان قلبه وعقله الباطن منضبط مع دقات قلب الام وبس، ومع رائحة الام، رائحتها اول ما يشوفها راح يهدأ. يا الله شوف عظمة الاسلام، امك ثم امك ثم امك، الله، والجنة تحت اقدامك، يا الله. وبعدين ايه؟ قال له يا امير المؤمنين، ها عمر بيسأله مين دي اللي على كتفك؟ قال دي امي عندها 90 سنة كبرت، جبتها من الشام وعملت بيها مناسك الحج حاملا اياها على كتفي، وبعدين اطعمها بيدي واسقيها بيدي واحمل نجاستها بيدي وانا قاعد لها، اكون قد اديت حقي نحوها يا امير المؤمنين؟ بالله عليك انت ترد تقول ايه؟ والله كتر خيرك يا ولدي، قال ربنا يبارك فيك يا ابني. قال عمر: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تفعل معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. المثل العامي يقول قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي ايه حجر. يا الله يا الله، دعني نحن على ابنائنا لانهم جزء منا، وابناؤنا لا يحنون علينا لانهم جزء منا. شعر ان الفرض ان اعمل كذا، والفرض ان اعمل كذا، والفرض. لا يا اخي، والله ليس فرضا، هذا فضلا، فضل تفضل من الله عز وجل. لكن في النهاية ان المحبة هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، توافق رب العباد ورسول رب العباد صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. أنت موجود في المشهد أمامك في القرآن وفي الأحداث وفي المغيب أيضا. فضربت لك المثل بالجنين الذي لم تره وأنت توافقه وتقول للأم إيه، كلي كذا، اتغدي كذا، خلي بالك عشان الولد يعمل إيه، وتوديها للطبيب وتراعي المسألة. كل هذا الأمر لماذا؟ لأنك تحب الآتي، وده جزء إيه، حب مخلوق لمخلوق. فما بالك إذا أحببت الخالق. العبد يحب خالقه ويحب رسوله، هذه أول علامة لمسألة المحبة. الموضوع طويل لكن إن شاء الله نكمله مرة أخرى إن شاء الله. لكن يعني محبة العبد لربه ومحبة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم في المشهد والله. هذه أول علامة من علامات المحبة. يا ترى موجودة ولا مش موجودة؟ أنت راجع نفسك إن شاء الله. طيب العلامة الثانية، وهننهي الدرس على كده إن شاء الله، استكثار استقلال الكثير من نفسك. استقلال الشيء الكثير في الطاعات وفي عمل الخيرات اللي انت تعمله تستقله، واستكثار القليل من حبيبك. يعني ايه؟ يعني انت تتمنى مثلا ان تخرج عينيك لولدك. لو قالوا لك فورا ابنك عايز كلية، اول شيء تقول ايه؟ مين اللي يعطيها؟ قول انا. الولد يروح يستشير زوجته، ايه رأيك ابويا عايزين له كلية او ماله اشتري له. سبحان الله، خلي بالك انت كبر في السن، يعني هو ياخد عمره وعمر غيره، خليه من باب الابتلاء من الاعمال اللي عملها، طلع عيني من قبل يعني، خلي بالك انت. فالولد الاب لو قيل له ولدك عايز عين من عينيك، يا الله يا الله. قال ان احد المحبين قال لمحب له لما احتاج التاني رزق كف بصره، فقال ممكن ننقل له عين. قال انا اعطيه عين، يبقى هو عنده عين وانا عندي ايه عين. واعتذر له، اعتذر له عن اعطائه العين الاخرى، أرجو أن يسامحني كي أراه بها. يا الله يا الله. ولذلك لما قال إيه، لما الشاعر قال إيه، قال إن فيه لما وجد حبيبه قادما فيه عين لم تعر حبيبه اهتماما، فلما أردت تعذيبها أغمضتها لما رأت حبيبها. يا الله، عشان يعذبها قال طب انت مش هتشوفيه، غمضي، لا اله الا انت. فالانسان لما يجد المحبة الصادقة يتحدى الاب والام. لو قال للام بنتك عايزة ذراع، تقطع ذراعها وتعطولها. لكن لو قال للبنت، لو بس قطعة من قطعة من الجلد فقط، سبحان الله. يبقى اذا ايه، استقلال الكثير، استقلال الكثير منك. لما تعطي تقول انا ولا عملت شيء، عملت ايه؟ فلما تقوم الليل وتصوم النهار وتعمل الخير تقول ابدا والله انا مقصر، كما صنع الصحابه. واستكثار القليل من حبيبك، لما يعطيك ابنك ورده تقول الله ربنا يجزيك خير، الله يرضى عنك يا ولدي، تفضل تدعو ورده وانت ما تنفق عليه اديلك 30 40 سنه، ورغم ذلك انت عايز منه ابتسامه، عايز منه كلمه طيبه، عايز منه رد حسن، سبحان الله العظيم. ولذلك العبد المؤمن قياس إيمانه ببره بأبيه وأمه، ده قياس محبته لله. لأن ربنا لما يرزق، أصل فيه عيال في بنات عندهم جحود وجمود، عنده جحود وجمود، عنده كده فيقعد معك كده، خير يا ولد كويس، يبص لك كده، استنى استنى كلم صاحبي، يا ابني بكلمك، لا اله الا الله. فهو لما يكلم صديقه الاول لا حول ولا قوه الا بالله. فالعبد المؤمن هذه العلامه الثانيه، ان تستكثر، ان تستقل الكثير من نفسك، تستقله لاخر انا عملت شيء، هذا فرض علي اخي، راعينا الولد وخدنا بالنا منه، تربي ابن اخوك، تربي بنت اختك وتزوجها وتجهزها وتعطيها زي ما تعطي بنتها، تقول ابدا والله ده انا خالها، امال لما يكون الخال مش هيعمل كده، امال مين يعمل يعني؟ ده انا مسؤول عنها، مسؤول عن امها. البنت تفرح تقول خالي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ذراع سعد بن ابي وقاص، سيدنا سعد ابن عم امنه بنت وهب، خلي بالك، كان الرسول يقول يا خالي، سبحان الله، كان يرفع يده كده يقول هذا خالي ليريني احدكم خاله. مين عنده خال زي كده مستجاب الدعوه؟ الله، افترت عليه جارته، قالت يا سعد انت ظالم، يا الله، قال انا ظلمتك؟ قالت نعم، في اي شيء؟ قالت ظلمتني. الله، قال لها اللهم ان كانت صادقه فاغفر لي، وان كانت كاذبه فارني فيها ان تموت في بيتها وفي بئرها. تاني يوم سقطت من الطابق الثاني، عندها بئر في البيت سقطت فيه براسها، اخرجوها ميته. فكان الرجل لما تجنى على سعد قال اللهم ارني فيه ايه، في نفس الوقت خرجت ناقه ناده، ناده يعني ايه؟ شارده، لتسير على غير هدى، تبحث عن شيء، حتى وجدت الرجل فاخذته بين اقدامها فمات مقتولا والعياذ بالله. فقال الناس اصابته دعوه سعد، فدعوه المظلوم، خلي بالك. وطبعا سعد هذا شيء كبير. فانا اقول ان تستقل الكثير مما تصنع مع من تحب، حتى في الطاعه، وان تستكثر القليل من حبيبك الذي يؤدي لك. يعني لا ترى ان من باب الفرضيه ان الزوجه تطبخ كل يوم، يا شيخ انت تتعبي كل يوم، ما تضعين الطعام بتاع الامس، الله يبارك فيه، استريح، الله يكرمك، والله يا اخي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، لان انت قدوه للاولاد. الاولاد لما يشوفوا كده يقول الله ابويا اللي هو بهذا المنطق وهو رب البيت ورب الاسره يعامل امي هكذا. لا والله، الاولاد يلاحظوك وايه ويرقبوك، ويرقبوا حركاتك وسكناتك، فانت تغرس فيهم خيرا. اذا غرست فيهم هذا الخير فرب العباد سبحانه وتعالى يكرمك كرما كبيرا. احبتي في الله، هذا حديث عظيم ما فسرناه بعد، لكن كانت هذه التوطئه ما بين هذه الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحب إلا في الله. الحب في الله ده نتكلم عليه إن شاء الله، أن كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم بإذن الله، وأن يكره المؤمن أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني شوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كده سبحان الله، يعني يعطينا هذه المعاني، ولا يعني وحرم الخير من حرم مجالس العلم. اللهم لا تحرمنا مجالس العلم يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل أن تمشوا، الآن في بعض كثير من الإخوة والأخوات يشتكون من تأخر الدرس بعد العشاء، فأنا بس نعمل على طريقة الإيه العالم العربي الجديد في الإيه في الديمقراطية وفي أخذ الرأي. إيه رأيكم أن إن شاء الله نخلي الدرس الأسبوع القادم من بعد صلاة المغرب، بحيث نبدأ من السابعة إلى أذان العشاء، يعني بحيث أن اللي يحتاج يروح يعني. طب اللي عايز بعد المغرب إن شاء الله يرفع يده، إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله، بعد العشاء إن شاء الله، يبقى خلاص بعد الفجر خلاص، كما نحن بعد العشاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجهه